السؤال والجواب من طلب العلم، والواجب على العبد أن يكون طالب علم، وأقل درجة من درجات الطلب أن يمتثل أمر الله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل عن الفيسبوك، وسيلة التواصل ذات حدين، فيها فائدة وفيها بلاء وفساد، ما حكم استخدامه؟ الوسائل لها حكم المقاصد، فالوسيلة إلى الحرام حرام، والوسيلة إلى الواجب واجب، وإلى المندوب مندوب، وهكذا. وهذا باب خفي يتفاوت فيه الناس، وربي جل في علاه يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الله ابتلى الصحابة لما حرم عليهم الصيد بأن كثر الصيد وهم محرمون عندهم، فقال جل في علاه: ليعلم من يخافه بالغيب. اليوم الفساد يكاد يكون في الجيوب وفي البيوت، عبر الشاشات وعبر الخلويات وعبر الفضائيات، ليعلم من يخافه بالغيب، حتى يعلم الله من يخافه بالغيب. الناس عاشت ديانة فترة من الزمن كما قال الشعبي، ثم عاشت في خير بحياء. بعض الناس حياء من الناس، ثم بالعادات والتقاليد، فالمعروف والموجود، والمنكر هو غير موجود. والنبي أخبرنا أنه في آخر الزمان ستعود الخلافة راشدة، ويعود الناس على هدي على الهدي الأول. أدركنا، الكبير منا أدرك والده، والصغير أدرك جده، يأنف أن يفعل الحرام ويبتعد عنه. يقول الناس، تقول: أنا ابن فلان، ابن فلان ما يفعل هذا. وكان الذين يتجوزون في الشهوات والهوى والرقص وما شابه، أنتم تعلمون ماذا كان يطلق عليهم في المجتمعات. اليوم هم الناس سواء، لا فرق، اليوم لا فرق بين ما شقوا النور وغيرهم، إلا من اتقى الله، إلا من اتقى الله جل في علاه. فهذه الوسائل لها حكم المقاصد، فمن استخدمها ليتعلم فهذا أمر حسن، وكذلك الفضائيات. وللأسف تجد في الفضائيات إن نزلت درجة وخرجت أو صعدت درجة تجد فروقا شاسعة بين قناة وقناة. والواجب على أولياء الأمور، وأعنيكم أنتم أولياء أمور لأولادكم وبناتكم وأزواجكم، الواجب أن ترعوا ما يعرض في هذه القنوات، وأن يقتصر على المباح وعلى ما ينفع الناس في الدين والدنيا، ما ينفع الأولاد والذرية في الدين والدنيا. واسمع بارك الله فيك، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو غاش لرعيته فقد حرم الله عليه الجنة. فإن قبلت لأولادك وبناتك ما يعرض في هذه القنوات من مهبة ودب ومن مدرجة وعرج ولم تنكر، والإنكار يكون باليد لصاحب السلطة، وأنت في بيتك صاحب سلطة، يجب عليك تشفر القنوات، ويجب عليك جميع الفساد أن يزول، وأن تبقي لأولادك وبناتك ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، أما ما يضرهم إن مت وأنت على هذا الحال فقد مت وأنت غاش لرعيتك. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو غاش لرعيته فقد حرمت عليه الجنة، لا يدخل الجنة من مات وهو غاش لرعيته. فالواجب أن نأخذ الخير وأن ننبذ الشر، وإن كان لابد من الخير مع الشر. العلماء يقولون سد الفساد وإغلاق الفساد أولى من جلب المصالح. العلماء يقولون أن البعد عن الفساد مقدم على الاتيان بالمصالح، إن كان مخلوط، إن كان الأمر مخلوطا لا نريد الخير الذي في هذه الأجهزة. والواجب والله الحمد والمنة اليوم في النت مثلا يوجد اشتراك أظن دينار في الشهر، تستطيع أن تحجب من خلال هذا الاشتراك أي شيء يدخل عليك، لأن اليوم أو أمس اتصل بي أحد الإخوة يقول: والله إني أحب الله وأحب نبيه صلى الله عليه وسلم، لكني والله أن نفسي تنازعني وتتفلت الأمور مني، وأكون أستخدم النت فيما يحب الله ويرضى، فتهجم علي هذه الصور السيئة. وهذا صنيع اليهود، اليهود يحتلون العقول والقلوب قبل أن يحتلوا البلاد، ينشرون العري والفساد الخلقي، وينشرون المخدرات وما شابه، ثم بعد ذلك إذا الإنسان أصبح عبدا لشهوته فسرعان ما يتحكم فيه. إذا لم يكن الإنسان سيدا على نفسه فهو من باب أولى أن يكون عبدا لغيره. وقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا فقال في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر أقوام بأيديهم أصياط أو أصوات كأذناب الخيل، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. قال أهل العلم: هذا الحديث فيه تقعيد وتأصيل لأصل مهم، وهو أن الظلم السياسي والفساد الخلقي وجهان لعلة واحدة. متى أصبح هنالك فساد خلقي؟ لو أن هؤلاء ظلموا لا يقدرون أن يقولوا للظالم أنت ظالم، لأن المهزوم أمام نفسه من باب أولى أن يكون مهزوما أمام غيره. وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخ يقول: بعض الدعاء يقولون: هل يجوز للزوجة أن تأخذ من زوجها نقودا دون علمه؟ ويستدلون بحديث هند، وهذا يسبب مشاكل كبيرة وكثيرة، الرجاء إيضاح المسألة. هند امرأة أبي سفيان كانت رضي الله تعالى عنها امرأة بارزة. النساء منذ أن خلق الله النساء إلى اليوم قسمان: امرأة تميل إلى الحياء، وامرأة بارزة. والمرأة البارزة التي تتكلم مع الرجال وتخالط الرجال، ولا يلزم من كون المرأة بارزة أن تكون قليلة حياء أو أن تكون ليست ذات دين. بعض النساء في طبيعتها وسجيتها وخلقها الجرأة في الكلام مع الرجال، فهن كانت من هذا النوع. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ عليهن البيعة فأخذ عليهن ألا يزنين، فقالت بأعلى صوتها، قالت: وهل تزني الحرة؟ الحرة ما تزني، التي تزني الأمة العبدة، الحرة لا تزني والحر لا يزني. الحر يحفظ الود، والحر يحفظ الأهل، ولا يحب أن يعامل إلا كما يعامل. هل تزني الحرة؟ هند أبو سفيان كان سيدا، والسيد عند العرب لابد أن يكون كريما. وهنالك روايات الصحيحين متعددة، في رواية إنه كان بخيل، والأمر ليس كذلك، فمن قال بخيل قالها بالمعنى. أو أراد أنه بخيل في النفقة على أهله خاصة. في رواية في الصحيح إنه كان مسيكا. مسيكا إيش يعني مسيكا؟ يعني يده منقبضة في النفقة على أهله. فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، رجل مسيك، رجل بخيل، فهل لي أن أخذ من ماله دون علمه؟ قصر لا ينفق. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهنا مسألة مهمة، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا صدر منه على أنه قاض أم أنه مفتن؟ إن كان قاضيا فالعلماء يجوزون للقاضي أن يحكم بعلمه وإن لم تقع البينة، النبي ما طلب بينة، فحكم على نحو ما سمع. والعلماء مجمعون في قواعد الفتوى أن المفتي أسير المستفتي، أنت لما تسألني أنا أسير ألفاظك وأجيبك على نحو ما تسأل، أما القاضي الأمر يختلف. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها السؤال أمام الرجال، وهذا يبدد تلك الخرافة التي شاعت وذاعت على ألسنة كثير من الناس من قولهم إن صوت المرأة عورة. المرأة صوتها عورة؟ ليس بعورة صوت المرأة. بعضهم يقول إذا المرأة تكلمت بدلال وبتكسر وتخنث فصوتها عورة، نقول الرجل إن تكلم هكذا فصوته عورة، الرجل إن تكلم هكذا فصوته عورة أيضا. أما المرأة إن تكلمت بحشمة فسألت ولو غشيت مجالس الرجال. لو أن امرأة الآن مظلومة من زوجها فدخلت علينا فشكت زوجها أمامنا، تؤاخذ؟ لا تؤاخذ. هند ما أخذت، ما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي أفتاها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف ما تعرف عليه الناس ممن هم في طبقتها. أنت يجب عليك أن تنفق على أهلك، ما هو المقدار الذي يجب عليك أن تنفق فيه على أهلك؟ المعروف. فالشرع ما علق حدا، احفظ عني هذه القاعدة، إذا اللغة ما وضعت حدا لشيء ولا الشرع حد حدا لشيء وعلق الحكم فيه، فإنما الفيصل العرف. هذه المرأة بهذه المنزلة هي زوجة فلان من الناس، كيف يعيش أمثالها في المجتمع وكم ينفقون؟ هي تنفق. خذي ما يكفيك لا تزيدين. الأصل في الأخذ الحرمة من غير إذن الزوج، ولكن إن كان الزوج مسيكا شحيحا لا ينفق على زوجه وأولاده فيجوز للمرأة أن تأخذ ما يكفيها وولدها منه. إن ترتب على الأخذ مفسدة شر من المفسدة التي تقع دون الأخذ فحينئذ نرتكب أقل المفسدتين ونقع في أقل المحذورين. فالأخ يقول لترتب على هذا مشاكل كبيرة وكثيرة، فالمقصد أن الأخذ مشروع على ألا يترتب عليه مفسدة أعظم منه. والله تعالى ما حكم العادة الدارجة بين المصلين بالمصافحة على بعض بعد السلام من الصلاة مباشرة؟ الأصل في الإنسان لما يفرغ من الصلاة ماذا يفعل؟ يستغفر، يستغفر ثلاثة. وكل عبادة عظيمة أمر الله تعالى بها جاء الاستغفار على إثرها كالصلاة، وكالحج وكالاستقامة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه واستغفروه. استقامة صعبة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا فاستغفروه. صلاة بعدها الاستغفار بعدها الأذكار. بعدها إن رأيت أخاك تصافحه. وأما وأنت تسبح يأتي واحد يغمزك في كتفك والله أني رأيت بعض الناس يدعو بعد الصلاة ورأيت واحد يصافحه وهو يدعو ويدعو يضع يده في يده في يده وهو يدعو. بعض الناس يعتقد من مراسم الصلاة أن تسلم من على أن تسلم على من على يمينك ومن على شمالك. هذا الاعتقاد خطأ. أخوك بجانبك دخلت أنت وياه في المسجد وصلى بجانبك ما الداعي للمصافحة؟ سلمت أخوك ما رأيته من فترة تصافحه لا حرج. والمصافحة التي منعها الإمام العز عبد السلام المصافحة التي كانت منتشرة وما زالت في بعض مساجد دمشق هون الله جرحها وأعان الله أهلها وخلصهم من الظلم الذي هم عليه الذي هم فيه أن الناس بعد صلاة الفجر والمغرب كل من الناس كل منهم يصافح الآخر يقفون صفا ثم الجميع يصافح الجميع. هذا النوع من المصافحة هو الذي قال عنه العز عبد السلام بدعة. أما أنا ما رأيت أخوي فلان أو أخوي علان وبعد الصلاة وأنا خارج من المسجد هو في وجهي فلا حرج أن تصافحه وأن يصافحك. أما أن يقوم الناس بعد الأذكار يقفون والواحد يصافح ويأتي الثاني يصافح الجميع والثالث يصافح الجميع والرابع يصافح الجميع ويصبح هذا مرسم فهذا الذي قال عنه العز عبد السلام بدعة والله تعالى أعلم. سمعت من إحدى الإذاعات أن الإمام الغزالي يبيح الغناء فهل يعقل ذلك؟ يا أخانا يا من استشكلت زادني الله وإياك توفيقا هل تظن أن الإمام أبو حامد محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد خمس مرات الغزالي صاحب الإحياء المتوفى سنة 505 للهجرة هل تظن في زمنه كان الغناء الموجود اليوم هذا الغناء الموجود؟ من رخص بالسماع لا بالغناء من رخص بالسماع إنما يريد من هذا الزجل الكلام الطيب الذي فيه شيء من لحن. وهذا أمر كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. هذا عبد الرحمن عوف النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك أن يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. هذا رجل لا حرج. وكان في الأصفار أنجش كان يحبو للنساء والنساء في الهودج فكانت الجمال تركض على عجلة من خلال الحداء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث في صحيح مسلم قال يا أنجش رويدك بالقوارير خفف الرجز حتى الإبل تخف في الركض لا تتأذى القوارير اللواتي هن وين في الهودج. وهذه المناسبة حدثني بعض أساتذتنا قال كنا ندرس في جامع دمشق وكان يدرسنا الشيخ العلامة مصطفى السباعي رحمه الله وكانت محاضرة عامة محاضرة ثقافة تسمى محاضرة عامة وفي هذاك الوقت كان بدايات البعث بعث السوري. قال فقامت طالبة سمينة قول لنبيكم بقول رفقا بالقوارير وهذا تشبيه يعني ليس بجميل تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت هذا تشبيه ليس بجميل. فقال لها الشيخ مصطفى السباعي وكان صاحب فكاهة وصاحب بديء سرعة بديهة فقال لها على الفور اجلس يا برميل اجلس يا برميل ما تريد قارورة برميل إذن اجلس يا برميل. فالنبي يقول قارورة رفقا بالقوارير. وكان الرجال كذلك يرجزون وفي مسند أحمد أن الذي كان يرجز بالجمال للرجال إنما هو البراء بن مالك. وفي صحيح مسلم وعند أحمد صاحب الحداء للنساء أنجشة. فالرجل هو الذي يجوزه الغزالي غير الغزالي. اسمع مني بارك الله فيك وفق الله وإياك المحب يرضى. كلام الغناء الذي يقال لو لم يكن فيه رقص ولا موسيقى لكن مجرد أن يقوله العبد أو أن يسمعه متلذذا به ويكون فيه دعوة إلى رذيلة أو إلى فاحشة فهذا حرام. فالحرام تجتمع فيه المحرمات من أكثر من وجه. يعني لو أن رجلا أكل خنزيرا ارتكب إثما، لو سرق لحم خنزير فأكله ارتكب إثمين، فلو أكله من غير تذكية له أكل ميتة وخنزيرا وسرقة فعل حراما من ثلاثة أوجه. فكذلك الغناء اليوم، الغناء يصطحب آلات موسيقى، والغناء فيه كلمات فيها فحش وبذاء، والغناء فيه إذا كان في رقص صار حرام من ثلاثة وجوه كالخنزير الحرام المسروق غير مذكر. فلا يوجد إنسان عاقل يجوز الغناء الموجود اليوم. الغناء الموجود اليوم لا يمكن لعاقل أن يجوزه، لا يمكن لعربي حر أن يقبله. تجلس بجانب زوجتك وبناتك وتسمع الدعوة للخلاعة والوجون وأن ساكت، لسان حالك يقول لابنتك يا ابنتي لو صرعت هذا لا أرى مانعا، انكر. وأقل الإنكار أن تغضب لحرمات الله، أقل الإنكار أن تغلق أو أن تقلب. أما تجلس وأنت مقر فهذا حرام ولا شك في ذلك أبدا. إمام مسجد يسكن بالمسجد ويجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويكون داخل سكنه، ما حكم ذلك؟ جماعة معتكفون في المسجد هل لهم أن يجمعوا بين الصلاتين؟ دعنا من الإمام الآن. جماعة معتكفون في المسجد يجمعون تبعا لغيرهم لا استقلالا بهم. إحنا الآن لو كلنا معتكفين، كل من في المسجد معتكف لا نجمع، لكن لما يكون معتكف 10 مثلا ويصلي خلف الإمام 100 أو أقل فللعشرة أن يجمعوا تبعا لغيرهم. فالإمام الذي يسكن المسجد يجمع، نعم يجمع بين الصلاتين تبعا لغيرهم. لماذا؟ العذر في الجمع في الحضر قسمان، عذر نوعي وعذر شخصي. وحتى يجوز الجمع بين الصلاتين يجب أن يتحقق العذر النوعي لا العذر الشخصي، فلا يلزم أن تقع المشقة على كل مصلٍ، فإن وقعت المشقة على بعض المصلين جاز الجمع للجميع. يعني الشاب الذي يجد في دمه حرارة، تجد الدنيا ثلج وجاي على المسجد الله يعزكم ببابوج مش لابس جرابات وجاي بدشداش خفيفة مش بردان يا فلان، قال لا والله ماني بردان وفعلا هو صادق مش بردان، هذا يجمع ولا لا يجمع؟ هذا ما عنده كلفة، ما عنده مشقة، يجمع أو لا يجمع؟ يجمع. ليش يجمع؟ تبع لغيره. فالإمام يجمع تبعا لغيره، الذي يركب السيارة ويأتي يجمع تبعا لغيره، الذي يمشي للمسجد تحت كن أو تحت صاباط، العلماء فقهانا السابقون يقولون تحت صاباط أو تحت كن، يعني شيء يظلله، يعني يمشي تحت مظلة، مكان مظلل من بيته إلى المسجد مظلل، أو الذي باب بيته في باب المسجد. هؤلاء جميعا يجمعون تبعا لغيرهم لا استقلالا بهم. ما هي القصة البيضاء؟ هل هي ماء مائل للصفرة وإذا ظهرت وطهرت المرأة ثم نزل عليه بعد ذلك نقطة الدم فما الحكم؟ سمعنا منكم أن ما يترك للورثة فيه أعظم الأجر، فكيف نوفق بين هذا القول وبين ماذا ترك له أبو بكر؟ هنا سؤالان. السؤال الأول، القصة البيضاء مادة يفرزها الرحم دلالة على طهارته. فالمرأة لا تطهر بالجفاف، وإنما تطهر برؤية هذا السائل الشفاف الأبيض الذي ينزل عادة من رحم المرأة عند خلوه من الحيض أو من النفاس. فثبت في سنن أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم النفساء 40 يوما، أقصى حد النفساء تمكثه 40 يوم. إن رأت القصة البيضاء بعد الأسبوع، أقل من أسبوع، أكثر من أسبوع، ولو كان دون 40 تكون طاهرة. كذلك المرأة الحائض، المرأة الحائض متى انقطع دمها فحينئذ تبدأ الصفرة والكدرة، والصفرة والكدرة بعد الحيض حيض، وقبل الحيض ليس بحيض. الصفرة والكدرة، المرأة تبدأ دم يبدأ معها العادة الشهرية، الحيض، صفرة، كدرة، الشد، الصفرة، يصبح دم قاني أحمر يخرج يميل السواد له رائحة كريهة، هذا حيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دم الحيض أسود يعرف، أو قال أسود يعرف. ومعنى قوله يعرف من العرف، والعرف والرائحة، لم يدخل أو لم يجد عرف الجنة أي رائحة الجنة. أسود يعرف، تنبعث منه رائحة تعرفه النساء، أو يعرف تعرفه بالآلام، أو تعرفه من خلال العادة الشهرية. فبعد جفاف الدم يبدأ يضعف الدم، يصبح صفرة كدرة، ثم بعد ذلك تبدأ المرأة تتهيأ لأن ترى القصة البيضاء. فإذا انقطع الدم بالكلية لا تكون طاهرة حتى ترى القصة البيضاء. المرأة لا تطهر من حيضها ولا من نفاسها حتى ترى القصة البيضاء. للأسف كثير من المسلمات اليوم لا يميزن أحكام الحيض. كثير الناس يقول مشايخ يتكلموا عن أحكام الحيض، اجعلونا نتقدم نتكلم عن شيء آخر، تعلموا أحكام الحيض. النساء في البيوت لا يعلمون أحد، والرجال معرضون، ومن يتعلم لا يعلم. وأكثر أسئلة النساء في رمضان حتى تصوم ولا تصوم، لأن الصلاة قد قصرت فيها وضيعتها. الأصل في المرأة ما تسأل عن تصوم ولا تصوم في رمضان، لأن طول السنة عندها موضوع الحيض مرتبط بالصلاة. فالأصل أن تكون قد ضبطت هذا الباب. أما كلامي عن الورثة، والأخ يستشكل: سمعنا منكم أن ما يترك للورثة فيه أجر أعظم من أجر الصدقة، وأبو بكر قال ما ترك شيئا أبو بكر. أنا أسألك الآن يا من تستشكل هذا السؤال، لو أخذتك مثلا حلاوة الإيمان وشدة الإيمان جاءتك، فقلت أريد أن أخرج فأتصدق بكل ما أملك من بيت ومن أثاث ومن مال وكل ما أملك أخرج منه لله ورسوله، لله أريد كله لله، هذا مشروع في حقك أم ممنوع؟ ما لم تكن كأبي بكر فهذا ممنوع. الناس مقامات، والناس لهم أحوال، والناس في يقينهم بالله ليسوا سواء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم طلب الصدقة، عمر قال: اليوم أسبق أبا بكر، فأتى بنصف ما يملك. هذه منزلة أبو بكر، منزلة عمر. فجاء عمر بكل ما يملك لشدة يقينه، وجاء أبو بكر بجميع ما يملك لشدة يقينه وتوكله على ربه عز وجل. أنا أحرم عليك أن تخرج من مالك ثم تتسول وتسأل الناس. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد، وسعد قد مرض، فأراد أن يخرج من ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أريد أن أخرج من مالي. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: النصف. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الثلث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن يتكففوا الناس. قليل من الناس اليوم يترك المال للورثة ويشعر ويستشعر بالأجر والطاعة. أنت أيها الأب إن تركت مالك لورثتك أنت لك أجر. النبي يقول لسعد إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن يتكففوا الناس. فأنت إن تركت مالا استشعر بالأجر والثواب، استشعر الأجر والثواب. أما أن تخرج من جميع مالك فهذا حال لأصحاب الكمال في التوكل، وقل من يصل إليه من الخلق، بل لا نعرف أحدا وصل إليه إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ما حكم أخذ الفيزا من السفارة اليهودية؟ لا أقول إسرائيلية، أنا أقول على نبينا وعلى إسرائيل أفضل الصلاة والسلامات. من إسرائيل؟ القرآن من إسرائيل؟ يعقوب. شتم إسرائيل حرام، والتهجم على إسرائيل حرام، وإسرائيل بريء من يهود، ونحن أسعد بإسرائيل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، نحن أسعد به منهم، ونسبتهم إليه كذب وزور. مثل النصارى، المسيح عليه السلام بريء منهم، ويحرم أن نقول على النصارى مسيحيين، هم نصارى إما نسبة إلى الناصرة حيث نشأت دعوة عيسى عليه السلام، أو نسبة إلى قوله كما أخبر ربنا في أواخر سورة الصف، قال من أنصاري إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من أهل الكتاب وكفرت أخرى، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت أخرى، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. شاهد أن هذه السفارة اليهودية لها وجود في بلادنا وفي بلاد المسلمين، أصبح لهم حضور. لو أن رجلا أراد أن يذهب لزيارة فلسطين، هل هذا حلال أم حرام؟ هل زيارة فلسطين حلال أم حرام أولا؟ طيب، ألم يزر النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد أن أخرج منها في عمرة الحديبية؟ أما ذهب النبي خرج من المدينة إلى مكة؟ وهل يلزم من أخذنا للفيزا منهم أننا نعترف بوجودهم؟ يلزم؟ هل يلزمك إن أخذت المال من التأمين أن تقول أن التأمين حلال؟ يلزمك؟ هل المنهي عنه شرعا كالمعدوم أم كالموجود؟ طيب، خذ هالعبارة ارميها برأسك، دورها وافهمها جيدا حتى تفهم ما تقول. أفهم ما أقول، كلمة سهلة بس لها صلة قوية بالذي نقول. رجل زنى أصبح جنوبا، إن تغسل تسقط الجنابة ولا تسقط؟ إن اعتبرنا زناه معدوم وقع بالإثم وبالتالي ليست له رفع جنابة، نحن المنهي عنه نعتبره موجودا ونعطيه حكما ونقول اغتسل من الجنابة. فإذا اضطررت أو احتجت أن تذهب لفلسطين، فذهابك لفلسطين كذهابك إلى أمريكا وأوروبا، شو الفرق؟ ما الفرق؟ أنا ما أعرف ما الفرق. واحد يريد يذهب لإسبانيا ممنوع له شلون؟ لو تعرفون أحوال إخوانكم في إسبانيا تفضل. جزاك الله خير، خذ مني هذه القاعدة وأنت عليها قس. كل ما يعين المحتل على احتلاله لبلاد المسلمين فإعانته حرام، كل ما يعين المحتل على احتلاله لبلاد المسلمين فإعانته حرام. هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ الجواب: أولا، ورد نص في المسألة، ويظهر من النصوص التي وردت في المسألة نوع تعارض، ولكنها على التحقيق ليس كذلك. أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على الجنازة في المقبرة. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، يعني ما معنى تقوم المسجد؟ تنظفه، ترفع القمامة منه، فأخبروه بوفاتها، قالوا: ماتت يا رسول الله. فعتب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لم يخبروه حتى يصلي عليه؟ هذه المرأة بهذا الفضل تعتني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم المسجد، قال: لماذا لم تخبروني حتى أصلي عليها؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبرها فدل عليه فصلى عليها بعد دفنها. بعض أحبائنا وإخواننا كانت له بنت وفيت رحمه الله شابة بالسرطان، كان هو في أمريكا، وكان يحاول أن يلحق الصلاة، لم يلحق، لحقها على القبر، لحقها على القبر، فقال: أريد أصلي عليها. قلت: لا، صلي عليها بعد أن ندفنها. فحديث أبو هريرة نهى من صلي على الجنازة في المقبرة قبل الدفن، وبعد الدفن يجوز الإنسان أن يصلي على الميت بشرطين. الشرط الأول ألا يقصر، ألا يقصر في صلاة الجنازة، فالشرع ندب أن نصلي على الموتى ورتب على ذلك أجرا عظيما. فمن لم يتمكن، من لم يعلم، من لم يقصر في الصلاة على الجنازة، فله أن يصلي على القبر، هذا شرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون الميت قد رمى، قد تحلل وذهب بدنه، يعني أن يكون حديث عهد، أن تكون الصلاة قريبة عهد، يعني أخبروه قبل بعد يومين بعد أسبوع فتذهب وتصلي عليها لا حرج. أما إن طال الوقت وبعد العهد وقد رمى الميت وذاب في الأرض وتحلل فليس لك أن تصلي عليه. أما شريطة ألا تقصر، إن حصل هذا الشرطان فلك أن تصلي على الجنازة في المقبرة، والله تعالى أعلم. وهل يجوز غسل الميت في المقبرة؟ عفوا، غسل الميت في المقبرة لا حرج، غسل الميت في المقبرة لا حرج، لكن أن يصلي على أين كان يصلي على الناس قديما؟ في المصليات العامة لا في المساجد. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، وفي رواية: فلا شيء عليه. وبعض أهل العلم كره أن يصلى على الميت في المسجد، والصواب ليس كذلك. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن البيضاء في المسجد. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له؟ معناه على أرجح أقوال أهل العلم: لا تعتقد أن الصلاة على الجنازة في المسجد فيها أجر زائد عن الصلاة على الميت في المصليات أو في البيوت أو في الساحات، فلا شيء له زائد، فلا شيء له زائد. إخواننا في وادي السير الآن يصلون على الجنائز في ساحة بقرب المقبرة، هذا الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان لما يموت الساعة السادسة أو السابعة صباحا متى ينبغي أن يدفن؟ مباشرة. قال الله عز وجل: ثم أماته فأقبره. ما قال ثم أماته ثم أقبره، قال الفاء أقبر. الفاء تفيد العطف التعقيب. وإذا الناس يقولون من إكرام الميت العجلة في دفنه، وهذا الكلام مأخوذ من الفاء في قوله ثم أماته فأقبر. فلماذا يبقى الميت للظهر؟ لأنه إحنا ما بنصلي على الجنائز في المسجد، ولعله عدد كبير من عشيرته وأقاربه ما بيصلوا. لكن لو كان كل الناس يصلون فبنوقف في ساحة جنب البيت، في ساحة جنب المقبرة، وبنصلي عليه في ساحة كبيرة وبندفنه مباشرة، وما في داعي يبقى للظهر. ما في داعي إذا مات المغرب ولا العشاء يبقي للظهر. ووضع الميت في الثلاجة يؤذي له، ولا يجوز شرعا أن نضع الميت في الثلاجة إلا لضرورة. من غير ضرورة وضع البيت في الثلاجة إيذاء له، هذا إيذاء له وهذا أمر لا يجوز. مرة أخرى، أحدهم توفي وتم صلاة الجنازة على وقت الظهر، أثناء سير الجنازة أذن العصر، هل تجوز الصلاة على المرة الثانية؟ لو نبشنا عن الميت، هذا السؤال، دفناه ثم نبشنا عليه، هل نصلي عليه مرة أخرى؟ لو أن ميتا، هكذا السؤال؟ أثناء سير الجنازة أذن العصر وهم صلوا عليه وقت الظهر، وقت صلاة الظهر هم يصلوا عليه وقت الظهر، صلوا عليه وقت الظهر، نعم. أثناء الجنازة طالت فيهم المسير فوقت أذن عليهم العصر، نعم. فهل يصلى عليه؟ لا، يكفي الصلاة الأولى، تكفي الصلاة الأولى، تكفي الصلاة الأولى. هل حقا أن نبي الله آدم عليه السلام كان له تاج وإكليل في الجنة واستغفر 100 عام بعد أن أكل من الشجرة؟ هذه أخبار بني إسرائيل، لم يثبت ذلك في ديننا، في كتاب ربنا، ولا في حديث نبينا. أخونا الآن أبو أحمد صياد أصاب السؤال، يقول لو أن رجلا مات ثم لأمر ما نبش عليه، فإذا بقي في قبره فلا نعيد الصلاة عليه. إن بقي في قبره، وهذا الغالب، الغالب على من ينبش عليه، ينبش عليه لسبب، السبب يكون إما طبي لمعرفة مثلا القاتل أو ما شابه فتأخذ منه شيء ولا تخرج كل الجثة، أو يكون معه شيء يعني سقط شيء. وقد جوز بعض السلف في من سقط منه شيء إن كانت قريب عهد بالميت أن يفتح القبر ويأخذ هذا الشيء الذي قد سقط منه إن كان نفيسا. وأما إن أخذ بالجملة بكل الميت وجثته فقبل أن نعيده نصلي عليه. من مات وتلف ولم يبق منه شيء إلا قطعة كرجل أو ما شابه نغسلها ونكفنها ونصلي عليها. أما إن بقي صاحبها حيا فهذه ندفنها من غير صلاة عليها ومن غير غسلها. يعني رجل حي بتر قدمه وهو حي، فالقدم هذه ندفنها ولا نصلي عليها ولا نغسلها. رجل صار في تفجير كل بدن راح بقي منه قطعة، قطعة هذه نغسلها ونكفنها ونصلي عليها، والله تعالى. كيف أحافظ على صلاة الفجر دائما؟ أريد طرقا لذلك. أولا أن تعلم فضل صلاة الفجر، وأن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. ثانيا أن تعلم أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أن تعلم فضل صلاة الجماعة، ويبشر المشاؤون بالظلمات النور التام يوم القيامة. ثم أن تأخذ بالأسباب، أن تنام على طهارة، على ذكر لله عز وجل، تطلب ممن يعينك، والوسائل الاتصال اليوم كثيرة، أو من ينقذك، وتبذل قصارى جهدك، وتنام مبكرا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء. والسمر بعد العشاء محصور في طلب العلم أو مع الزوجة أو مع الضيف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر أبو بكر وعمر يتدارسون في أحوال المسلمين كما صححه شيخنا رحمه الله في الصحيح. فالأصل في السمر المنع إلا لحاجة وضرورة، وكره النبي صلى الله عليه وسلم السمر من غير حاجة. ثم أن لا ينام الإنسان وقد شبعان، فالنوم الشبع والتخمة تحتاج إلى نوم كثير، من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا احتاج نام كثيرا، احتاج إلى نوم كثير، والله تعالى أعلم. طيب، ما رأيك في الصور؟ في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصاوير والتماثيل، والألف واللام في التصاوير والتماثيل إنما هي للجنس، لأن التصاوير جمع والتماثيل جمع، والألف واللام التي للجنس دخلت على التصاوير والتماثيل فهي تفيد العموم وليست العبرة بالطريقة. فلو أننا صنعنا آلة ووضعنا فيها جبصا وماء فخرج تمثال فكان التمثال حراما وإن لم يقع فيه نقش باليد، والتصوير جائز للحاجة والضرورة. وقد نص أهل العلم على أن ما حرم سدا للحاجة سدا للذريعة جاز للحاجة والضرورة، ما حرم سدا للذريعة، التصوير منع حتى لا يعظم الأشخاص، فتحريم التصوير إنما كان من أجل سد الذريعة، وما حرم من أجل سد الذريعة جاز للحاجة. الحاجة اليوم تصوير للمعاملات الرسمية، اليوم لا يستطيع الإنسان يسافر ولا يحج ولا يعتمر إلا بالصورة، الدولة الآن بحاجة تحتفظ بصور المجرمين حتى يستتم الأمن، التعليم التصوير يكون فيه تعليم يترتب عليه تعليم، تعليم الدين أو تعليم الدنيا، فهذه كلها حاجات، هذه كلها حاجات. أما التصوير من غير حاجة من غير ضرورة فهذا يبقى داخلا تحت عموم المنع، والله تعالى أعلم. معظم أئمة المساجد يكبرون تكبيرة الإحرام فور الإقامة دون الانتظار والتنبيه على المصلين بتسوية الصفوف وملء الفراغات وخاصة في الصف الأول، بحكم ذلك نحن لا نخاف على الفراغات وعدم مساواة الصف في الصف الأول، نخاف على الصفوف المتأخرة. وقد ذكر الإمام الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل بلالا في تسوية الصفوف المتأخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فسبب البغض البغضاء والكره بين المصلين عدم مساواة الصف، ومساواة الصف أن يكون العقب بالعقب وأن يكون المنكب بالمنكب. بعض الناس يفتح رجليه كثيرا والمنكب ليس بالمنكب. لصق بأخيك فأنت حبيبه وهو حبيبه، تحبه في الله وهو يحبك في الله، لصق بأخيك، اجعل منكبك بجانب منكبه، واجعل قدمك بجانب قدمه، وافتح قدميك بمقدار كتفيك، لا تضم قدميك أكثر ولا تفتح قدميك أكثر، فاجعل المنكب على المنكب والقدم على القدم. والأصل أن نجعل أعقابنا أي أواخر أقدامنا على الخط لا رؤوس أصابعنا. لا تظن أن مساواة الصف من الأمام، مساواة الصف من الخلف، انظر من الخلف تجد الصف متساوي، فوضع رؤوس الأصابع أمام الخط هذا ليس مساواة الصف. مساواة الصف أن تضع آخر قدمك على الخط وليس رؤوس الأصابع. إن لم نسوي صفوفنا النبي يقول لا يخالفن الله بين قلوبنا، ما لم تسوى الصفوف في بغضاء وفي كره في المسجد أمر لا محالة. ولذا الإمام الواجب عليه قبل أن يدخل في الصلاة أن يسوي الصف، ولو سواه باليد يعني لو مشى وسوى الصف الأول والثاني والثالث وهكذا، وهذا يعلم المأموم أن يكون مأموما وأن يلين، أن يلين ويتواضع لله، والأصل في الإمام أن يكون قائدا. لماذا لا يتم تجهيز طلبة في عدة تخصصات كالتفسير والأصول وغيرها ويتم متابعة هؤلاء الطلبة لكي يكون بعد انهاء الدراسة من طلبة العلم؟ الميدان فسيح وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والدروس دروس الحديث قائمة، دروس التفسير قائمة، ودروس الفقه قائمة، والميدان فسيح. ومن وجد جنته في فن من فنون العلم فأراد أن يتخصص فيه وأراد أن يتزود وأن يتعلم فيا مرحبا نرشده ونذكره. وعدد كبير من إخواننا من فضل الله في داخل الأردن وخارج الأردن في عمان وخارج عمان يتابعون ويرشدون ماذا يقرؤون وماذا يفعلون، ولله الحمد منا طلبة العلم اليوم كثر. أسأل الله عز وجل أن يجمل حالهم ويحسن أخلاقهم وأن يرزقنا وإياهم العمل الصالح والعلم النافع. ما حكم الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر؟ تكلمت في يوم الجمعة على هذه المسألة بتفصيل طويل، لكني أوجز قدر الاستطاعة. جل من يعترض على الجمع بين الصلاتين يعترض على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بين الجمعة والعصر كما ورد في حديث أنس في صحيح البخاري. صاب المدينة جفاف، كادت أن تهلك الناس وأن تهلك الماشي والضرع، جف الضرع، جماعة أكلهم لبن والحليب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة على المنبر قام إليها أعرابي فقال: يا رسول الله هلكت الديار، ادعو الله أن يغيثنا، ادعو الله أن يغيثنا. هل يجوز الكلام مع الخطيب وهو على المنبر؟ يجوز لا يجوز؟ قال الإمام الشافعي: إذا في حاجة لا حرج، إذا في حاجة تتكلم مع الإمام ما في حرج. النبي ما أقره صلى الله عليه وسلم، لم ينهه، فدعا الله. يقول أنس: فرأينا من شرق المدينة سحابة قد جاءت فأمطرتنا، قال فأمطرتنا أسبوعا، قال حتى قام ذاك الرجل، ذاك الأعرابي نفس الرجل في الجمعة التي تليها وقال: يا رسول الله ادعو الله عز وجل أن يرفع المطر، خشية من الهلاك، ادعو الله عز وجل أن يرفع المطر. قالوا: هذا رجل أخبر بالمطر ولم يخبر أن النبي جمع بين الجمعة والعصر، فالجمع مرفوض وغير مقبول. هذا كلام ليس بصحيح، وهذه الطريقة ليست طريقة الفقهاء في استنباط الأحكام. الجمع مسكوت عنه، وقد ثبت في أحاديث أخرى في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي جمع، فلا يقال أن هذا ما ذكر الجمع. هو ذكر قصة كانت الشيء المهم منها والغاية من إرادها أن الناس كانوا يحتاجون للمطر وأن الله استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة وهي مهمة. ثانية، قالوا الجمعة غير الظهر، فالظهر له أحكام والجمعة لها أحكام. الجواب ليس بصحيح، البخاري وهذا مذهب ابن عباس أبردوا بالظهر، البخاري قال الإبراد بالجمعة، فالجمعة يبرد بها، تصلى بالبرد، ووقت الجمعة من الآخر كوقت الظهر من الآخر، أما وقت الجمعة من الأول ليس كوقت الجمعة الظهر من الأول. اليقين قائم على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في وقت الضحى قبل زوال الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قبل زوال الشمس. فمتى صلينا الجمعة قبل زوال الشمس أي قبل أذان الظهر فلا يجوز لنا أن نجمع الجمعة مع العصر، ومتى صلينا الجمعة في وقت الظهر أي ما بعد زوال الشمس إلى العصر هذا كله الوقت يجوز لنا أن نصلي فيه الجمعة. يعني إخواننا والله الحمد منا فك أسرهم في تونس، في تونس كانوا يصلي المساجد يصلي الجمعة في ساعات متعددات لأن العطل ما كانت يوم الجمعة، يعني يصلي مسجد الجمعة بعد ساعة من الأذان، مسجد بعد ساعة ونصف من الأذان، هذا كله وقت الجمعة، هذا كله وقت صلاة الجمعة. فإن صلينا الجمعة في وقت الظهر من بعد أذان الظهر إلى العصر أجزأت، ومتى صلينا الجمعة في وقت الظهر جاز لنا أن نجمعها مع العصر، لأنه ثبت في الصحيحين أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سئل عن جمع النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع فقال: من أجل ألا تخرج أمته، لألا تخرج أمته أو لألا يحرج أمته، حتى لا تقع الأمة في الحرج. واليوم رفع الحرج بين الجمعة والعصر من باب أولى، وهذا مذهب الشافعية وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. أخ يسأل فيقول: رجل متزوج من امرأتين، إحدى الزوجات مهجورة وتسكن معه في نفس العمارة، طابق مستقل، علما كان يريد طلاقها ولكن من باب العشرة أبقاها، ما حكم الشرع في ذلك؟ الواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ولا يعرضها إلى الفتنة، ولا يجوز أن يبقي الرجل زوجته معلقة أو أن يبقي المرأة معلقة لا يأتيها ولا يطلقها. فإن كانت المرأة كبيرة والفتنة عنها بعيدة فالواجب الخلطة الحسنة والكلمة الطيبة، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق سودة بنت زمعة، كانت تعلم أن أحب أزواجه إليه عائشة رضي الله تعالى عنهن، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكها وقالت: أهب ليلتي عائشة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يهجر الرجل زوجته الشابة وأن يعرضها للفتنة وأن يبقيها معلقة لا يأتيها فليس هذا من العشرة بالمعروف. ومن آياته أن خلق لكم أزواج من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة الشهوة والرحمة، الزوج مع الزوجة في البدايات تكون المودة غالبة وفي النهايات تكون الرحمة غالبة، لكن في البدايات مع الشهوة يوجد رحمة وفي النهايات مع الرحمة يوجد شهوة. فلا يجوز للرجل أن يعلق زوجته وأن يعرضها للفتنة، فإن أمن الفتنة فالحمد لله. أرى بعض الناس يستهينون بتقبيل محارمهم من النساء، فما هو الحكم الشرعي وجزاك الله خيرا؟ تقبيل كتب فيه أهل العلم مؤلفات وله أحكام وفصلوا فيه، والمؤلفات فيه قديمة، فألف فيه ابن الأعرابي تلميذ أبي داود السجستاني في القرن الثالث الهجري كتابا سماه القبل والمعانقة، وألف المقرئ المحدث كتابا سماه مقبول سماه الرخصة في التقبيل، وألف بعض المتأخرين كتابا سماه إعلام النبي حكم جواز التقبيل. خلاصة ما قاله أبو العلم في التقبيل: أولا، التقبيل من الفم لا يكون إلا للزوجة لأنه يثير الشهوة، فيحرم على الرجل أن يقبل محرما له من الفم. ثانيا، شعار المسلمين المعانقة وليس التقبيل، شعار المسلم مع رحمه وغيره أن تقع المعانقة، أن يوضع الكتف على الكتف. والتقبيل من الخد له حالتان: الأولى بشهوة حرام بين الرجال فيما بينهم وبين الرجل مع محارمه، أما المرأة الأجنبية فيحرم مسها ومن باب أولى أن يحرم تقبيلها. فلا يجوز للرجل أن يقبل من الخد بشهوة، وإن كان من غير شهوة ففيه كراهة، إن كان من غير شهوة ففيه كراهة. وسبب الكراهة عند أهل العلم أنها خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة: إن رأيت أخاك أو رحما لك فغاب عنك طويلا، أو إن كان قد جاء من سفر فيسن أن تعانقه، يسن أن تعانقه لا أن تقبله. تقبيل الخد كراهة، ليس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة معانقة. الرجال مع المحارم، النساء فيما بينهم، الرجال مع فيما بينهم، تقبيل الخد في كراهة، أما مع شهوة فهو حرام، أو أما مع شهوة فهو حرام. وتقبيل الخد المحرم نسأل الله الرحمة الحرمة تكون فيه أشد، فقد صحح الحاكم في المستدرك يقول الإمام الذهبي: والعهدة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى محارمه فاقتلوه. فالمحرم مصان والواجب على المحرم الرجل أن يحفظ محرمه. ما حكم المواظبة على دعاء القنوت في صلاة الفجر؟ حكم المواظبة مذهب الشافعية. أما قول محدثيهم كما ذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية يذكرون حديث ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة، يقولون هذا حديث ضعيف رواه أنس وهو عند أحمد، ومدار إسناده على أبي جعفر محمد بن ماهان الرازي غمز فيه ابن معين. وأرجو الآن أن تنتبه لي ولا أريد أن أفصل، وقد بيّنت المسألة بيانا شافيا كافيا وافيا لمن أراد الهداية في كتاب القول المبين في خطاء المصلين، ونقلت كلام الإمام أبي شامة الشافعي وكلام الإمام ابن القيم، ثبت في الصحيحين. انتبه معي الآن، انتبه معي ودقق في هذه النقطة. ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أنس، عن أنس، تابع عن أنس، قال قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على بني سلمة ذكوان ورعيل، ثم ترك. بنو سلمة آذوا راعي الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم شهرا ثم ترك. هذه الرواية الصحيحين. رواية بعض السنن مسند أحمد التي مدارها على أبي جعفر الرازي محمد بن عيسى بن مهان الضعيف، لفظها ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة. الناس تأخذ الآن، تترك الصحيحين وتأخذ برواية الحديث الضعيف. ولذا إخواني القنوت يكون عند النوازل، متى نزلت بالمسلمين نازلة يسن لنا أن نقنت، والقنوت يكون في الصلوات الخمس ولا يكون في الفجر. المسلمون اليوم في نوازل، سوريا من النوازل، اليمن في نازلة، طلبة العلم، طلبة علم الحديث في دمشق يطحنون طحنا ويقتلون تقتيلا من قبل الحوثيين. أسأل الله عز وجل أن يخلص المسلمين من شرهم، وأسأل الله أن يحفظ إخواننا. قتلوا عددا كبيرا من الناس، من طلبة ومن أطفال ومن الصغار، وحاصروهم، ولعلهم الآن في دخل الشهر الثالث في المحاصرة، زادوا عن 70 يوم في المحاصرة. فهؤلاء يدعى لهم، هؤلاء يدعى لهم. فدعاء النوازل، قنوت النوازل يكون في الصلوات الخمس، في صحيح مسلم العشاء والفجر، في مسند أحمد الصلوات الخمس والحديث الصحيح. أما ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة فهذا حديث ليس بصحيح. دليل على أنه ليس بصحيح، يستحيل أن يقول أنس النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهر ثم ترك، ويقول ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الحياة. الحديثان متعارضان، فأنس لا يقول الأمرين. والثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم ترك. والله تعالى أعلم، أكتفي بهذا القدر، وأرجع الأسئلة المتبقية وهي قليلة إلى درس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.